بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسائل وهي في أحكام التخلي. قال: يجب على المتخلي ستر العورة قبلا ودبرا عن ناظر محترم. فحينئذ يخرج الطفل غير المميز أو الحيوان مثلا. أما الكافر لا يقال هذا ناظر غير محترم في هذا المقام. فيجب على المتخلي أن يستر عورته أثناء التخلي بل في كل الأحوال عن الناظر المحترم. يجب على المتخلي ستر العورة قبلا ودبرا. العورة في الرجل القبل والدبر والبيضتان، وفي المرأة القبل والدبر على المشهور. ففي رواية عن أبي الحسن الماضي عليه السلام موسى بن جعفر سلام الله عليه، أبو الحسن الماضي: العورة عورتان، القبل والدبر، والدبر مستور بالإليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة. ويجبهم وترك استقبال القبلة. مرة تقول يحرم استقبال القبلة أثناء التخلي، ومرة يجب ترك استقبال القبلة بمقاديم بدنه، لروايات لكنها ضعيفة سندا، قالوا وضعفها منجبر بعمل الأصحاب، راجعوا رياض المسائل مثلا. وهذه أيضا فتوى السيد الخوي رحمه الله، فمن هنا قد يورد عليه أنه لا يقول بكبرى الجابرية أن عمل الأصحاب جابر لضعف سند الرواية، ومع ذلك هنا يفتي بما أفتى به المشهور. فالمبنى في الأصول شيء لكن الفتوى، فما كله هذه التفت لها النقطة من حيث الأصول ومن حيث المباني الأصولية، مو كل مبنى في علم الأصول يجمد عليه الفقيه في مقام الاستنباط، خصوصا في بعض المسائل كهذه، فلربما يتخلى عن مبناه الأصولي ويصعب عليه أن يخالف فتوى. مثلا من أكره زوجته على الجماع في شهر رمضان فعليه كفارتان وتعزير. هم قالوا كما قال المحقق الحلي هذه الرواية من أضعف الروايات، ولكنها منجبرة بعمل الأصحاب. السيد الخوي رحمه الله يفتي بمضمون هذه الرواية، وإن كان هناك كلام أن الرواية من الأساس هي صحيحة، رواها الصدوق عن المفضل بن عمر وهو ثقة، وفي الطريق محمد بن سنان وهو أيضا ثقة على الأصح، فالرواية صحيحة معتبرة. راجعوا مصباح المنهاج للسيد محمد سعيد الحكيم. وترك استقبال القبلة، ويجب ترك استقبال القبلة، ذاك يقراها القبلة، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها شهر رمضان. أنا سامع يقول وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، إيه الشكل يقرأ الآية درس شهر رمضان. فرق القبلة يعني كعبة المسلمين، وترك استقبال القبلة بمقاديم بدنه ودبرها كذلك في البناء وغيره. على المشهور قلنا روايات منجبرة بعمل الأصحاب، إلا أن السيد محمد سعيد الحكيم رحمه الله من بين الأعلام تبعا للمفيد قال بالكراهة في المسألة، وأفتى بالكراهة لا بالحرمة. طبعا المعروف بين الأعلام أنه إما من باب الفتوى، ومنهم أظن السيد الخوي فتوى لا احتياط وجوبي، السيد الإمام السيد السيستاني آخرين قايلين على الأحوط وجوبا، السيد الخوي فتوى يعني لا يمكن بعد العدول في موارد من هالقبيل مثلا، في بعض الفنادق وهاي في المدينة ومكة أحيانا تكون باتجاه القبلة. فالسيد الحكيم يقول بالكراهة، يعني يكره كراهة شديدة ولكنه ليس بحرام. وهناك تفصيل عند الشيخ المفيد رحمه الله، إذا كان في البناء فيكره، وإذا كان في الصحاري يعني منكشف على السماء فقول آخر. واستدل سيد الحكيم بهذه الرواية وهي صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، ظاهرا موجود في الهامش، دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة، وسمعته يقول من بال حذاء القبلة، من بال حذاء القبلة، ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له. وغسل البول بالماء، يعني ويجب غسل البول بالماء مرتين. للروايات والأخبار الكثيرة، منها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام لا صلاة إلا بطهور، لكن لا ينحصر تطهير بالماء، قال ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما البول فلا بد من غسله. أما صحيح الجميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام إذا انقطعت درة البول فصب الماء مرتين، إما فتوى أو على الأحوط وجوبا هم في المسألة بالنسبة إلى المرتين كما مر. وكذا يجب غسل الغائط بالماء مع التعدي، يعني تعدي النجاسة عن المخرج ومحل الغائط. ففي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام يجزي من الغائط المسح بالأحجار إذا لم يتجاوز محل العادة، يعني مخرج. وغسل البول بالماء والغائط مع التعدي، طبعا مثل الغائط يجزي بالأحجار، مع التعدي للمخرج لابد من الماء بأن تجاوز حواشيه وإن لم يبلغ الإلية، وإلا أي وإن لم يتعدى الغائط المخرج فثلاثة أحجار. للروايات منها صحيحة زرارة ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، وغير ذلك من الروايات. فثلاثة أحجار طاهرة بلا خلاف، الرواية بثلاثة أحجار أبكار طاهرة جافة، لأنه إذا كانت رطبة تنجس بملاقاة النجاسة، قالعة للنجاسة يعني مزيلة للنجاسة. فثلاثة أحجار طاهرة جافة قالعة للنجاسة أبكار لم يستنج بها بحيث تنجست به أو بعد طهارتها إن لم تكن أبكارا وتنجست، ولو لم تتنجس كالمكملة للعدد بعد نقاء المحل، أو ولو لم تنجس ظاهرا، مو مش مكتوب عندكم، ولو لم تنجس كفت من غير اعتبار الطهر، يعني ولو لم تنجس كالمكملة للعدد بعد نقاء المحل كفت من غير اعتبار الطهر. فصاعدا ثلاثة أحجار فصاعدا، عن الثلاثة، يعني لأنه إذا لم يتحقق الاستنجاء بالثلاثة فلا بد من الزيادة حتى يزيل نجاسة الغائط ويحصل النقاء والطهر، يعني يحصل النظافة مراد. فصاعدا عن الثلاثة إن لم ينقل محل بها أو شبهها من ثلاث خرق مثلا، شبه يعني شبه الحجارة، كل جسم مزيل وقالع للنجاسة. من ثلاث خرق أو خزفات أو أعواد ونحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة غير المحترمة. قال الشهيد الثاني في الروض: المحترم أقسام في الهامش ما كتب عليه شيء من كلام الله تعالى مثلا، أو العلم كالحديث والفقه والتربة الحسينية، فهذه محترمات. ويعتبر العدد في ظاهر النص، يعني ثلاثة أحجار، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة، يعني إطلاق عبارة المصنف، تارة يتمسك بإطلاق النص من المعصوم وتارة هنا إطلاق عبارة المصنف، فلا يجزي ذو الجهات الثلاث. لماذا؟ لتقييد الأخبار بالثلاثة، أنه ثلاثة أحجار في الروايات، يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، يعني لا يجزيك أقل من ثلاثة. فهنا من ظاهر عبارة وإطلاق عبارة المصنف يعتبر العدد، يعني لابد أن تكون ثلاث وإن زالت النجاسة بالواحدة أو الاثنتين، فلا يزيد الجهات الثلاث. وقطع المصنف في غير الكتاب بإجزائه، ويمكن إدخاله أي ذو الجهات الثلاث على مذهبه في شبهها، يعني هنا في اللمعة. واعلم، قال الشهيد الثاني، واعلم أن الماء مجز مطلقا، يعني مع التعدي ومع غيره. أما مع التعدي، تعدي النجاسة عن محل الغائط والمخرج، فلا بد من الماء، يتعين الماء. واعلم أن الماء مجز مطلقا، بل هو أفضل من الأحجار على تقدير إجزائها، وذلك عند عدم التعدي تكون مجزية، وليس في عبارته هنا ما يدل على إجزاء الماء في غير المتعدي. نعم يمكن استفادته من قوله سابقا، هناك في المطهرات الماء، من قوله سابقا الماء مطلقا، ولعله اجتزأ به هنا. قال: ويستحب التباعد عن الناس بحيث لا يرى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لم ير قط على بول ولا غائط. فهذه عقيدتنا نحن الشيعة الإمامية، خلافا لما يروى عن فلان وفلان في كتب غيرنا من أنه رؤي رسول الله على هكذا حال، أنه صلى الله عليه وآله لم ير على بول ولا غائط. والجمع يستحب التباعد، ما قال يجب، لاحظ قال يستحب التباعد. والجمع بين المطهرين أي الماء والأحجار، مقدما للأحجار في المتعدي وغيره، يعني في المتعدي وغيره، تعدت النجاسة أم لا، يبدأ بالأحجار، يستنجي بالأحجار، ثم يتطهر بالماء، مبالغة في التنزيه ولإزالة العين. طبعا قلنا موش لازم الآن الأحجار، حتى لو بالنشاف بالخراق وما أشبه ذلك، مبالغة في التنزيه ولإزالة العين والأثر على تقدير إجزاء الحجر. متى يجزي إذا لم تكن متعديا؟ ويظهر من إطلاق المطهر، يعني في عبارة المصنف لما قال والجمع بين المطهرين، يظهر من إطلاق، ما هو إطلاق عبارة وإطلاق نص، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ما مطلق شمل شبهة حكمية، شمل شبهة تحريمية وجوبية. هذا رد الأصوليين على العلماء الأخبارين، حديث الرفع مشهور. ويظهر من إطلاق المطهر استحباب عدد من الأحجار مطهر وهو الثلاثة، ويمكن تأديه بدونه، بدون الثلاثة، أي تأدي التطهير من دون ثلاثة أحجار لحصول الغراض وهو النظافة عن النجاسة وترك استقبال جرم النيرين، أي الشمس والقمر بالفرج، حيث ذهب المشهور إلى كراهة ذلك لروايات، منها رواية السكوني وهي معتبرة من كان عاميا، لكن الشيخ الطوسي قال عملت الطائفة برواياته، فرواية السكوني معتبرة على المشهور. عن أبي عبد الله عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول، وغير ذلك من الروايات المحمولة. هذا النهي نهى محمولة على الكراهة. أما جهتهما يعني الشمس والقمر فلا بأس، وترك استقبال الريح واستدبارها بالبول والغائط لإطلاق الخبر، يعني الرواية سواء للبول أو للغائط مطلق النص. تراجعوا هاي الرواية موجودة بعد حتى نكمل المطلب. ومن ثم يعني من إطلاق الخبر للبول والغائط أطلق المصنف يعني في العبارة، وإن قيد في غيره بالبول بعد. وتغطية الرأس إن كان مكشوفا حذرا من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه، كما ورد هذا في مقنعة الشيخ المفيد يلي شارحنها شيخ الطائفة في كتاب تهذيب الأحكام، هو شرح مقنعة الشيخ المفيد. قال إن تغطية الرأس إن كان مكشوفا عند التخلي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كلام الشيخ المفيد، وليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه. وروي التقنع معها، أي مع التغطية هم يتقنع. والدخول بالرجل اليسرى على المشهور إن كان ببناء وإلا جعلها آخر ما يقدمه. والخروج عليكم السلام، والخروج بالرجل اليمنى كما وصفناه عكس المسجد. والدعاء قال والدعاء في أحواله يعني عند التخلي، التي هاي الأدعية المأثورة التي ورد استحباب الدعاء فيها وهي عند الدخول، نقرأ هاي الرواية لطيفة يعني جميل. عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام أو عليهم السلام، مضمرة عن أحدهما إما الباقر أو الصادق عليهم السلام، إذا دخلت الغائط فقل أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. وعند الفعل لرواية الصدوق المرسلة، اللهم كما أطعمتنيه طيبا في عافية فأخرجه مني خبيثا في عافية. ورؤية الماء بسم الله وبالله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا. والاستنجاء لرواية ثم استنجى فقال اللهم حصن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرمني على النار. وعند مسح بطنه، هذه رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، فإذا خرج مسح بطنه وقال الحمد لله الذي أخرج عني أذاه وأبقى في قوته، فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها. طب ذاك ممتلب إمساك وذاك ممتلب وال، نعمة عظيمة لا يقدر القادرون قدرها. صلى الله لكم لنا ولكم من العافية. وعند مسح بطنه قرأنا الرواية مرسلة الفقيه عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذا قام من موضعه وعند الخروج بالمأثور موجودة هاي تقريبا نفس المضمون. كان إذا خرج من الخلاء أمير المؤمنين صلى الله عليه قال الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي وأخرج عني أذاه يا لها نعمة ثلاثا. والاعتماد على الرجل اليسرى يعني يتوكع على الرجل اليسرى أثناء التخلي وفتح اليمنى كما ذكره جملة من الأصحاب كما في الحدائق. بعد والاستبراء وهو طلب براءة المحل من البول بالاجتهاد الذي ما هو استبراء الذي هو مسح ما بين المقعدة وأصل القضيب ثلاثا ثم نتره ثلاثا ثم عصر الحشفة ثلاثا. وموجودة الروايات في هذا المقام منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الهامش رقم 5 من الزبدة الفقهية رجل بال ولم يكن معه ماء قال يعصر أصل ذكره إلى طرفه 3 مرات وينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول. يعني هذه فائدة الاستبراء وثمرة الاستبراء. بعض الأعلام قال بالاستحباب والمشهور ذهبوا للإرشاد يعني احتياط استحبابي يمكن أن نقول أنه أحوط استحبابا وفائدته تظهر في مسألة الشك التي تقدمت إذا ترجعوا إلى الصفحة 148 في مسألة الخلل في الوضوء. ارجع لحظة حتى نقيد هم إطلاق عبارة الماتن الشهيد الأول مو الشهيد الثاني رحمه الله يقيد المطلق أحيانا ويخصص العام. احنا هم راح نقيد على طريقته. شلون نقيد؟ بما ذكره سيد العروة رحمه الله. قال والشاك في الطهارة مع تيقن الحدث محدث يبني على الحدث للاستصحاب. احنا هنيها منقيد والشاك في الحدث مع تيقن الطهارة متطهر. هذا متطهر متى يكون متطهر مولانا؟ هذا إذا استبرأ هذا التقييد وخرجت رطوبة مشتبهة. موجودة المسألة في العروة. فإذا خرجت رطوبة مشتبهة ولم يكن قد استبرأ يبني على شنه؟ على الحدث ولا يبني على طهارة. والاستبراء والتنحنح ثلاثا. طبعا أكو روايات عديدة في كيفية الاستبراء ومبين أيضا في كلمات الأعلام. زين مهما يكون يمكن مراجعة هذه الروايات. هنا موجود في الرجل يبول ثم يستنجي في الهامش رقم 6 ثم يجد بعد ذلك بللا قال عليه السلام إذا بال فخرط لها يسموها الخرطات التسع فخرط ما بين المقعدة والأنثيين 3 مرات جايين 3 و3 و3 فلها يسموها خرطات التسع وليس على النساء استبراء بهذه الكيفية جاي أنه تعصر فرجها وكذا وتتنحنح في فتاوى الأعلام. زين تنحنح هاي لما يتنحنح كأنما هذا يساعد سمعتم بعض الأساتذة أنه يساعد على إدرار البول وخروج البول. نفس هذه عملية التنحنح لما يتنحنح شلون لما للأولاد الصغار الأطفال هم شلون مثلا الأم وهاي لما يريدوا أنه يتبول بطريقة معينة فهذا التنحنح يساعد على إخراج بقايا هكذا قالوا ولعله من المجربات. والتنحنح ثلاثا لأنه ماكو برواية شيخ يوسف البحراني رحمه الله قايل في الحدائق لم نقف فيه على خبر ولا في كلام القدماء على أثر بس هذه لعله من المجربات. حالة الاستبراء يعني بعد ما يخلص من هذا التبول هم يتنحنح لأنه ممكن شوية بالمسالك ها شوية مشاكل غير سالكة فهذا التنحنح يساعد على خروج بقايا البول. نسبه المصنف في الذكرى إلى سلار لعدم وقوفه على مأخذه والاستنجاء باليسار بلا خلاف لروايات منها رواية السكوني عن الصادق عليه السلام الاستنجاء باليمين من الجفاء وفي رواية مرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يستنجي الرجل باليمين. والاستنجاء باليسار يعني مستحب لأنها موضوعة للأدنى، كما أن اليمين للأعلى كالأكل والوضوء، ويكره باليمين مع الاختيار لأنه من الجفاء، ويكره البول قائما، وهذا قد ينسب إلى النبي مثل الروايات مع الأسف، ويكره البول قائما حذرا من تخييل الشيطان. ففي رواية عن الباقر عليه السلام من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائما أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائما أو خلا في بيته وحده، هذه شرب قائما هذا مطلق هنا لكن يقيد بالروايات اللي قايله في الليل وفي النهار في تفصيل أنه في النهار ماكو إشكال فيقيد، لاحظ هذا الإطلاق مو بس من رواية والله تقول زي هالأيام يكتب بجرائد ومقالات ويأخذ الآية أو الرواية ورأسا على أنه دليل، لابد من مراجعة التعارض التراجيح في مقيد في مخصص إلى آخره، ولا صار اجتهاد سهل بل هذا ليس باجتهاد في الواقع. ويكره البول قائما هذه الرواية، أو خلا في بيته وحده وبات على غمر فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات، يمشي مثلا بطبقة حذاء واحدة هذا مكروه، أسرع ما يكون الشيطان الإنسان على مثل هذه الأحوال. قايلين سعد بن عبادة بال بالماء فرماه الجن بسهام أيام الخليفة الثاني، وقالوا أن الجن قتلته وكان معارض سياسي، قال شعرهم قد رمينا شنو إيه بسهمين فلم نخطئ في فؤاده، إيه هذا هو قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. يقولون جت الجن مراسيل من الشام يعني طلع معارض سياسي ما بقى بالمدينة بعد أيام ثاني، فجاء رسول أنه لأنه بال في النهر وكذا والآخره، يعني تصفيات سياسية اغتيالات لطيفة هاي من الجن. ويكره البول قائما حذرا من تخيل الشيطان ومطمحا به في الهواء، زي الأطفال حين يتنافسوا تطمح في الهواء للنهي عنه، وفي الماء جاريا وراكدا، لا تنسى هاي قصة سعد بن عبادة الخزرجي، وفي الماء جاريا وراكدا، يقول ماء في النهر، وعندهم روايات على هذه أنه لهذا قتلته الجن، وفي الماء جاريا وراكدا موجود الروايات يتخوف عليه من الشيطان أن الماء في البول في الماء الراكد يورث النسيان، غير ذلك من الروايات للتعليل في أخبار النهي. فإذا شفت تعليل في الروايات عادة تكون هذه حكمة لأنه مستحب أو مكروه، أما الحرام بعد ماكو بعد خلاص مسألة شرعية حرام واجب، أما هذا التعليل قرين على إرادة الاستحباب للوجوب أو الكراهة للحرمة. ولكن ما من عام لا وقد قص الخمر حرام لأنه مسكر، هذه على منصوصة للتعليل في أخبار النهي بأن للماء أهلا فلا تؤذهم بذلك، والحدث في الشارع يعني في الطريق الأعظم وهو الطريق المسلوك. أكو رواية صحيحة عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال رجل لعلي بن الحسين عليه السلام أين يتوضأ الغرباء؟ قال يتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن. قيل له وأين مواضع اللعن؟ قال أبواب الدور. روايات عديدة تراجع في الوسائل. والمشرع وهو طريق الماء للواردة، والفناء بكسر الفاء وهو ما امتد من جوانب الدار وهو حريمها خارج المملوك منها، والملعن مواضع اللعن، قرأنا الرواية قبل لحظات، وهو مجمع الناس أو منزلهم أو قاعة الطريق أو أبواب الدور وتحت الشجرة المثمرة وهي ما من شأنها أن تكون مثمرة وإن لم تكن كذلك بالفعل. مسألة المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ أم حتى من انقضى عنه، مسألة في الأصول تطرح في مقدمات علم الأصول عادة، مسألة المشتق بحث المشتق. هو المعروف عندهم أنه حقيقة في المتلبس، الآن مسافر بعد جاء خلاص انقضى عنه المبدأ يكون مجاز، حقيقة في المتلبس بالمبدأ. يعني ما حائض ما دامت حائض طهرت بعد خلاص تقول عنها حائض مجازا. وهي ما من شأنها المثمرة أن تكون مثمرة وإن لم تكن كذلك بالفعل. ومحل الكراهة ما يمكن أن تبلغه الثمار عادة وإن لم يكن تحتها. وفي النزال كل في هذه فيها روايات، اجتنب أفنئة المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال، وهو موضع الظل المعدي لنزولهم أو ما هو أعظم من الظل، كالمحل الذي يرجعون إليه وينزلون به من قولهم فاء يفيء إذا رجع، والجحرة بكسر الجيم ففتح الحاء والراء المهملتين جمع حجر بالضم فالسكون. رواية عامية، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبال في الجحر بالضم فالسكون، وهي بيوت الحشار حشرات. ويقول جحر لا يلدغ المؤمن. والسواك حالته يعني حالة التخلي لروايات منها الصحيح المعتبر من صحيحة صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخره. لا السواك في الخلاء يورث البخر، هذه بالنسبة إلى الكلام رواية صفوان. والكلام إلا بذكر الله تعالى، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ. والأكل والشرب لما فيه من المهانة، هذا تعليل احنا نريد نص رواية اكو قال وللخبر. ويجوز حكاية الاذان اذا سمعه لروايات منها الصحيح كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالاذان وانت على الخلأ فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول. حكاية الاذان، استحباب حكاية الاذان رواية صحيحة. وكذا الرواية عن ابي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام مكتوب في التوراة التي لم تغير ان موسى سأل ربه فقال الهي انه يأتي علي مجالس اعزك واجلك ان اذكرك فيها، فقال يا موسى ان ذكري حسن على كل حال وغير ذلك. وقال ويجوز حكاية الأذان إذا سمعه ولا سنده سند له ظاهرا على المشهور. شلون ما له سند؟ هذا مش قرأنا الرواية وقل كما يقول صحيحة محمد بن مسلم. وذكر الله لا يشمله أجمع لخروج الحيعلات منه، ومن ثم حكاه المصنف في الذكرى بقوله وقيل، بل هذا الإمام قائل في الرواية قل كما يقول بعد حيعلات وتحوقل وكذا، ولهذا السيد المدارك اعترض على هذا الكلام بأنه غير جيد، لأن الإمام قال بالنص وقل كما يقول. وقراءة آية الكرسي، ففي رواية لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي، من آية الكرسي وبحمد الله وآية الحمد لله رب العالمين. وكذا مطلق حمد الله وشكره، ذكر الله حسن على كل حال. وكذا مطلق حمد الله وشكره وذكره لأنه حسن على كل حال، يا موسى بن عمران اذكرني هاي الرواية، لأن ذكره تعالى حسن على كل حال، لأنه حسن على كل حال. وللضرورة، يتكلم للضرورة مثلا، ضرورات تبيح المحظورات فضلا عن مكروهات، كالتكلم لحاجة يخاف فوتها لو أخره أن يفرغ. ويستثنى أيضا من المكروهات، يستثنى يعني أثناء التخلي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد. لماذا؟ لإطلاق الروايات التي أمرت بالصلاة عليه عند سماع ذكره، على كل حال فالروايات مطلقة تشمل هذا المقام عند سماع ذكره صلى الله عليه وآله والحمد له عند العطاس الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيب الطاهرين. واردهم في الروايات بعد الحمد الصلاة على النبي وآله. أنا أقوله هذه ما لها شغل النبي ما ليس له في العطاس نصيب. الإمام رد عليه بهالروايات راجع الوسائل. والحمد له عند العطاس منه ومن غيره وهو من الذكر. وربما قيل ذكركم في الذاكرين. واحد عطس وقال الحمد لله رب العالمين وما صلى على النبي وآله الإمام ما سمته. لما نصلى على النبي وآله سمته لأنه وذكركم في الزيارة الجامعة الكبيرة ذكركم في الذاكرين وأسماءكم في الأسماء وهو من الذكر وذكر اسم ربه فصلى على النبي وآله صلى الله عليه وآله وهو من الذكر. وربما قيل باستحباب التسمية منه أيضا ولا يخفى وجوب رد السلام وإن كره السلام عليه. واحد قاعد يتخلى يتغوط ويسلم عليه مكروه. وفي كراهة رده مع تأدي الواجب برد غيره وجهان أن واجب كفائي إذا قام به البعض. واعلم أن المراد بالجواز يعني مشروعية. الجواز يعني بالمعنى الأعم ممكن يكون مستحب ممكن يكون واجب. مشروعية الجواز بمعنى الأعم. واعلم أن المراد بالجواز في حكاية الأذان وما في معناه معناه الأعام المنسجم مع الوجوب ومع الاستحباب لأن رد السلام واجب مثلا لأنه مستحب لا يستوي طرفاه. والمراد منه هنا من الجواز الاستحباب لأنه عبادة لا تقع إلا راجحة وإن وقعت مكروهة بمعنى قلة الثواب. إذا قالوا مكروه في العبادات يعني قلة الثواب فكيف إذا انتفت الكراهة. الفصل الثاني في الغسل يأتي إن شاء الله صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.